إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا في شرح نزهة النظر عند ذكر ابن حجر رحمه الله للغريب وقسميه، وقسمه إلى غريب مطلق وغريب نسبي، أو فرض مطلق وفرض نسبي. أما بالنسبة للفرض المطلق فهذا كان في آخر الدرس، وعلمنا منه أن الفرض المطلق هو الذي تكون الغرابة في أصل سنده، تكون الغرابة في أصل سنده، فتكون الغرابة في الصحابي، فلا يروي الحديث إلا صحابيا واحد، ثم بعد ذلك قد يشتهر عنه، فإذا رواه صحابي واحد فقط فهذا يسمى غريبا، بل يسمى غريبا مطلقا. وإنما سمي غريبا مطلقا لأننا يمكن أن نطلق عليه أنه لم يروه إلا فلان بإطلاق، ولهذا سمي بالغريب المطلق أو بالفرض المطلق. يمكن أن نقول لم يروه إلا فلان، حديث الأعمال بالنيات لم يروه إلا عمر رضي الله تعالى عنه، فإذا هذا غريب مطلق ما دامت الغرابة في أصل سنده، يعني في الصحابي. ويمكن كما أشرت أن هذه الغرابة تكون بعده، يمكن أيضا أن هذا الصحابي لم يروه عنه إلا واحد، وذاك لم يروه عنه إلا واحد، كما تعددت الغرابة في حديث الأعمال بالنيات الذي في صحيح البخاري في أوله، وكذلك حديث كلمتان حبيبتان الرحمن في آخره، فذكرت أنه أيضا غريب وهو آخر ما رواه البخاري رحمه الله، وذكر أيضا أمثلة. ثم ذكر القسم الثاني وهو الفرض النسبي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين: والثاني الفرض النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. نعم، يعني لابد أن يعرف الفرق الآن بين الفرض النسبي والفرض المطلق. الفرض المطلق قلنا تكون الغرابة في أصل السند، يعني في الصحابي، لم يروه إلا صحابي واحد، هذا الذي نقول فيه إنه غريب مطلق، يعني يصدق عليه أن تقول لم يروه إلا فلان بإطلاق. لكن بالنسبة للغرابة للفرض النسبي أو الغريب النسبي، يقول رحمه الله: سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. يعني قوله وإن كان الحديث مشهورا، أول شيء تأخذه أن الفرد النسبي ولا الغريب النسبي جمع بين الغرابة وبين الغريب وبين المشهور أو العزيز، أيضا يمكن يكون عزيزا ومشهورا، حديث يكون عزيزا ومشهورا، يعني مشهورا روي بطرق وعزيز روي بطريقين، يعني الآن أو ثلاثة طرق كما ذكرنا الخلاف في ذلك. فهذا الحديث الذي روي من طرق ورواه عدة صحابة، رواه صحابيين، رواه ثلاثة من الصحابة أربعة، ثم اشتهر عن البقية في هذا الطريق وفي هذا الطريق في هذا الطريق، في طريق من طرق الحديث وجدنا بأن ثمة غرابة، يعني هو حديث واحد رواه عدد من الصحابة لا يقل عن اثنين، يعني اثنين فأكثر، ثم روي عن الصحابة بطرق، لكن وجدنا في طريق من تلك الطرق أن هذا الحديث قد تفرد به راوي من الرواة، يعني في طريق من الطرق. الآن هذا نسميه حديثا غريبا لكن نسبي. لماذا نسبي؟ لأن ليست غرابة مطلقة، بل هذا الحديث روي من طرق أخرى ومن طريق آخر وهو مشهور، لكن وجدنا في طريق. فإذا متى نتكلم عن الغريب النسبي؟ لما يكون عندنا حديث بالنسبة لأصل سنده قد رواه صحابيا أو أكثر، ثم روي بطرق، ثم نظرنا إلى طريق من تلك الطرق فوجدنا فيه الغرابة. وش معنى الغرابة؟ وجدنا أن ثمة راوي تفرد بالرواية، راوي من بعد الصحابي تفرد بالرواية، فهذا يسمى بالغريب النسبي. ويقسمه العلماء رحمه الله إلى قسمين هذا الغريب النسبي: الغرابة التي تبدأ من عند الصحابي. وش المراد من عند الصحابي؟ يعني يرويه جماعة من الصحابة، ثم نظرنا في رواية صحابي من الصحابة لم يروه عنه إلا واحد فقط. ويضربون مثالا على ذلك بحديث المؤمن يأكل في معا واحدة، هذا رواه ابن عمر ورواه أبو هريرة وجابر وأبو موسى. بالنسبة لرواية ابن عمر رواه عنه جمع، وأبو هريرة نفس الشيء، وجابر نفس الشيء، لكن لما جئنا لرواية أبي موسى الأشعري لم يروه عن موسى الأشعري إلا ابنه أبو بردة، لم يروه إلا ابنه أبو بردة، وإن كان أيضا بالنسبة لأبي بردة قد روي غريبا، لكن خلينا نركز على هذه فقط، أن الحديث هذا رواه جمع من الصحابة، ومن روى عن الصحابة عدد كثير، لكن لما جئنا إلى صحابي وهو أبو موسى الأشعري الحديث من طريقه لم يروه إلا ابنه أبو بردة فقط. طبعا الآن لما ننظر للحديث، هذا الحديث رواه أربعة من الصحابة قد يكون مشهورا، وإذا نظرنا إلى طريق ابن عمر وطريق أبي هريرة وطريق جابر يبقى مشهورا، لكن لما نظرنا طريق أبي موسى لم يروه عن أبي موسى إلا واحد. هذا لا نقول عنه إنه غريب مطلق، لأنه ليس في أصل السند، الغرابة ليست في أصل السند، فقد رواه أربعة من الصحابة، لكن نقول غريب نسبي بالنسبة لطريق أبي موسى، وهذا النوع الأول من الغريب النسبي الذي يكون بعد الصحابي، والذي يكون من غير من من عن من بعد الصحابي ولا من بعده، هذا القسم الثاني، يعني قد تجده أيضا يشتهر عن الصحابي، لكن في راوي من الرواة عن الذي روى عن الصحابي يكون رواه واحد فقط فيكون غريبا نسبيا. ومن الأمثلة على ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ورواه أيضا غيره من الصحابة في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، لكن يذكرون في حديث أنس أن أنسا قد رواه عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عنه أيضا حميد الطويل والزهري، لكن لما نظروا لطريق الزهري وجدوا أن الزهري لم يروه عنه إلا راو واحد، بكر بن وائل لم يروه عنه إلا راو واحد، لأن هذا أيضا غريب نسبي، لكن كان من بعد، ليس الذي بعد الصحابي مباشرة، بعد عن من روى عن الصحابي، والجميع يشملهم هذا النوع وهو الفرد النسبي ولا الغريب النسبي. فإذا باختصار الغريب ما رواه راو فقط. طيب، قد يكون غريبا مطلقا، متى يكون غريبا مطلقا ولا فردا مطلقا؟ إذا كانت الغرابة في أصل السند لم يروه إلا صحابي واحد، بغض النظر عن من يرويه بعده، قد تكون الغرابة في طريق آخر، المهم يسمى غريبا مطلقا. الغريب النسبي ليست الغرابة في أصل السند، بل قد يكون الحديث مشهورا، قد يكون عزيزا، رواه صحابيان ثلاثة أربعة، لكن وجدنا في طريق من الطرق ثمة الغرابة، يعني تفرد راو بذلك الطريق، فيسمى هذا بالفرد النسبي أو بالغريب النسبي. نعم. قال رحمه الله: ويقل إطلاق الفردية عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. قال: ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني على الغريب النسبي، هذا من جهة الإطلاق، يسمونه بالغريب النسبي ولا يسمونه بالفرد النسبي، هذا من جهة الاصطلاح الذي سيبينه الآن. فلهذا قال: ويقل إطلاق الفردية عليه، يقل إطلاق الفردية عليه، هذا النوع الذي هو الغريب النسبي، وإلا فالغريب المطلق يقولون فيه أنه هو الفرد، هذا من جهة الإطلاق كما سيبين رحمه الله. قال: لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، مترادفان لغة واصطلاحا، تقول حديث غريب ولا حديث فرد، هما بمعنى واحد، ويقول هنا بأنهما مترادفان لغة واصطلاحا. قال السخاوي رحمه الله: الغريب على قسمين، مطلق ونسبي. قال: وحينئذ فهو والأفراد على حد سواء. فأيضا عندنا فرد نسبي وفرد مطلق. نعم. قال رحمه الله: إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. نعم. الآن لما بين بأن الغريب والفرد هما بمعنى واحد لغة واصطلاحا، أشار إلى اصطلاح آخر، الاصطلاح قد تجده عند العلماء في إطلاقاتهم حين يتكلمون عن الغريب وعن الفرد من جهة النوعين، غريب مطلق ولا غريب نسبي. فيقول رحمه الله: إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. الآن لو سئلت فإذا قيل لك: هل ثمة فرق بين الغريب والمطلق، بين الغريب والفرد؟ تقول: لا فرق بين الغريب والفرد، لكن قد تقول: إن ثمة فرقا بين الغريب والفرد، لكن من جهة ماذا؟ من جهة كثرة الاستعمال وقلته، من جهة كثرة الاستعمال وقلته في اصطلاح أهلي الاصطلاح الذين أشار إليهم هنا. فقال: إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، يعني لا النسبي. فالغريب المطلق يقول له فرد، والغريب النسبي لا يقال له فرد، بل يقول هو الغريب، يطلقون عليه الغريب. فإذا قيل الفرد معناتها الفرد المطلق، وإذا قيل الغريب يقصدون به الفرد النسبي أو الغريب النسبي. قال: والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، يعني هذا ما يؤكد ما ذكرت، أنه إذا قيل أن ثمة فرقا بين الفرد والغريب فهو من جهة هذا الاصطلاح الذي ذكره، الذي يتعلق بكثرة الاستعمال وقلته. نعم. قال رحمه الله: وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. نعم، يعني من جهة استعمال الفعل لا يفرقون، فيقولون هذا غريب ولا يقولون فرد، نفس الشيء، تفرد به فلان أو أغرب به فلان. نعم. قال: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. يعني هنا يريد أن يقول إن ما ذكره آنفا يشبهه هذا الضابط الآخر المتعلق بين المرسل وكذلك المنقطع، فعند أهل الاصطلاح أو عند بعضهم قد تجد التفريق من جهة كما قال رحمه الله، قال: فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم عليهما، فالمرسل نوع والمطلق والمنقطع نوع. المرسل هو الذي سقط منه الصحابي، يعني يرفعه التابع للنبي عليه الصلاة والسلام، والمنقطع هو الذي حصل فيه انقطاع في خلاله، سقط منه راو أو أكثر في خلاله لا على التوالي، هذا المنقطع. ولكن قد يطلقون على المنقطع المرسل من جهة الفعل المشتق كما أشار، يريد مثلا الذي يتكلم عن حديث بأن فيه انقطاع قد سقط راو في أثناء سنده، فيقول الحديث فيه إرسال، حديث فيه إرسال، لا يريد به المصطلح المرسل أنه حديث مرسل، وإنما يريد فيه انقطاع، فيه انقطاع، فترى إطلاق المرسل على المنقطع. وهذا ذكره رحمه الله لتقريب ما أشار إليه آنفا، أنهم قد يطلقون الفرد ويريدون به نوعا وهو الغريب المطلق، وقد يقولون الغريب ويريدون به الفرد النسبي والغريب النسبي. نعم. قال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. نعم، هنا ذكر رحمه الله لما سبق أن ذكر أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا وطرقه إلى متواتر وإلى أحاد، وذكر أنواع الأحاد الغريب والعزيز والمشهور، الآن يذكر تقسيما للحديث باعتبار آخر، هو باعتبار القبول والرد، أقسام الحديث باعتبار القبول والرد. فيقول رحمه الله: وخبر الآحاد فيه هذا القسم الأول الذي يذكره وهو الصحيح لذاته، قال: بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ودائما يبدأون بهذا النوع كما سيشير إليه إلى ذلك رحمه الله لشرفه، لشرف هذا النوع، وهو أعلى ما في المقبول، وهو الحديث الصحيح لذاته. فهنا عرف هذا الحديث الصحيح، وعرف الحديث الصحيح لذاته بذكر شروطه، ذكره بذكر شروطه التي ينبغي أن تتوافر فيه. فقال: بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا يسمونه الحديث الصحيح. ولكن تعريفه هنا، هذا الحديث الصحيح لذاته، تعريفه هنا وتعريف بذكر شروطه التي ينبغي أن تتوفر فيه، وهي خمسة شروط حتى يحكم على الحديث بأنه حديث صحيح. نعم. ثم قال رحمه الله: وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. وهذا أول تقسيم المقبول، تقسيم المقبول يعني أقسام الحديث المقبول، لأن الآن ذكرت لكم بأنه يذكر أنواع أو أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، فينقسم إلى مقبول وحديث مردود. أما المقبول فيذكر بأن له أربعة أقسام، الحديث المقبول له أربعة أقسام. فقال رحمه الله: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما الآن يبين لماذا ينقسم إلى أربعة أنواع، فيقول: فإنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. طبعا ما هي صفات القبول؟ هي شروط القبول التي الآن سيأتي بيانها إن شاء الله، التي ذكرها في تعريف الصحيح لذاته. تلك الشروط تتوافر في الأحاديث، لكن لا تكون بنفس المرتبة، لا تكون بنفس المرتبة، قد تكون في أعلى مرتبة وقد تكون في أدنى منها. ومن ثم فيمكن يقسم المقبول بهذا الاعتبار إلى قسمين، يقسم إلى قسمين التي ينبني عليها بعد ذلك التقسيم، تتمة التقسيم الرباعي. نعم. قال: الأول الصحيح لذاته. الأول قال: إما أن يشتمل على صفات القبول، يعني إذا استوفى الشروط السابقة وتوفرت فيه وكانت في المرتبة العليا، فإن هذا يسمى الصحيح لذاته، لأنه هو أصلا في الأول قال: وهو الصحيح لذاته. فإذا استوفى الشروط العليا للصحة فإن هذا يسمى بالصحيح لذاته. نعم. قال: والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته. إن وجد ما يجبر ذلك القصور، ماذا فهمنا؟ فهمنا أن هذا الحديث فيه قصور، يعني لم يصل المرتبة العلية للصحة، وإنما فيها قصور، لكن ذلك القصور يجبر بكثرة الطرق. لما جاء الحديث من طرق متعددة فإن ذلك القصور الذي كان فيه في شروط الصحة والقبول فإنه يجبر، وإذا حدث له ذلك بأن جبر فإن هذا يسمى أيضا صحيحا. قال: لكن لا لذاته، بل يسمونه صحيحا لغيره، يسمونه صحيحا لغيره، وهذا القسم الثاني من أقسام الحديث المقبول. فعندنا الصحيح لذاته الذي يستوفي الشروط العالية للصحة، إذا وجدنا حديث لم يستوفي تلك الشروط العالية لكن هي موجودة فيها شروط الصحة لكن كانت نازلة وجبر بعضها ببعض، فإن هذا يرقى لأن يكون صحيحا، لكن يصطلحون عليه بأنه صحيح لغيره وليس صحيحا لذاته. نعم. يعني لماذا يسمي صحيح لغيره؟ لأن هذه الصحة كانت خارجة عن الإسناد. صحيح لذاته نظرنا إلى ذات الإسناد فما وجد من شروط فيه بالمراتب العالية جعلته صحيحا، ولكن الآخر صار صحيحا بالنظر إلى خارج الإسناد، لما جاء حديث من طريق آخر ولا زاد من طريق آخر فبكثرة الطرق جبر ذلك القصور فصار يسمى بالصحيح لكن صحيح لغيره. نعم. قال رحمه الله: وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وحيث لا جبران يعني إذا بقي القصور الذي وجدناه، نظرنا للحديث، الحديث فيه شروط القبول ولكن فيه قصور عن الصحة، فيه قصور عن الصحة، مثلا في قضية الضبط، وهذا كما هو معروف عنه ابن حجر رحمه الله، في قضية الضبط في بالنسبة للصحيح ماذا قال؟ قال: تام الضبط. فلو وجدنا الراوي خفيف الضبط، وجدنا الراوي خفيف الضبط، الشروط الأخرى كلها محققة ولكن خفيف الضبط، الآن ماذا نقول؟ هذا الحديث فيه قصور لا يرتقي إلى أن يكون صحيحا، فماذا يسمونه؟ يسمونه بالحديث الحسن، الحسن لذاته، لأن فيه قصور في الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الصحة. هذا القصور الموجود لو وجدنا له طريق آخر هذا الذي يرتقي به ليكون صحيحا لغيره، هو القسم الثاني الذي ذكره، ولكن لم نجد ما يجبره، وهذا الذي أشار إليه بقوله وحيث لا جبران، فإذا لم يجد ما يجبر ذلك الطريق الذي وجدنا فيه قصورا عن مرتبة الصحة فإن يسمى بالحديث الحسن لذاته. نعم. قال: وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. قال: وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه، ما يتوقف فيه من أقسام الحديث المردود، يكون عندنا حديث مردود لم تتوافر فيه شروط الصحة، ولكن هذا الحديث كما قال هنا رحمه الله قامت قرينة ترجح جانب القبول، قامت قرينة ترجح جانب القبول، يعني مثلا الراوي الذي وجدنا هذا الحديث فيه قصور عن مرتبته حتى الحسن، ولكن الراوي ليس فيه راوي الذي يكذب في الحديث وغير ذلك، ضعفه يكون ضعفا ينجبر، فقال إذا قامت قرينة تدل على القبول. ومنها ورود الحديث من طرق، لما يرد حديث فيه ضعف يسير وهذا فيه ضعف يسير وهذا فيه ضعف يسير ينجبر، فبتعدد طرقه يرتقي لأن يكون حسنا. ولكن كما قال هنا رحمه الله فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته، لأن الحسن هذا والقبول الذي في الحديث لم يأتي من ذات الإسناد، وإنما جاء من خارج الإسناد، ولما جاء من خارج الإسناد يقولون هو الحسن لغيره. فإذا قوله في الأول وهو أول تقسيم المقبول إلى أربعة، فالحديث المقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: الحديث الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. هذه أقسام الحديث المقبول، يعني ما يجمع هذه الأحاديث المقبول أنه حديث مقبول ثابت ويعمل به لا غير ذلك، لكن التفاوت حاصل. فالصحيح لذاته هذا الذي توفرت فيه شروط الصحة في مرتبة العالية، وأخذت الصحة من إسناده الذي ورد به، ولكن إذا وجدنا قصورا في ذلك الإسناد لا يرتقي لأن يكون صحيحا لذاته، لكن لما تعددت الطرق قلنا إنه صحيح لكن صحيح لغيره. إذا لم نجد تعدد الطرق الذي يجبر به القصور، ولكن وجدت شروط القبول لكن بمرتبة أنزل مرتبة الصحيح، يقولون إنه الحسن لذاته. لما وجدنا الحديث الذي يتوقف فيه لن تحتاج لأن نجد قرينة يمكن أن تقويه، فهو في الأصل ضعيف ولكن ضعفه يمكن أن ينجبر، فلما وجدت القرينة هذا يرتقي لنكون مقبولا لكن في أدنى المراتب، وهو الحسن الذي والحسن لغيره. ولماذا يقولنا لغيره؟ كما ذكرت في الصحيح لغيره، لأنه أخذ ذلك من إسناد آخر من خارج الإسناد، من خارج القرينة من خارج الإسناد. وأما إذا كان الحسن ولا الصحة من ذات الإسناد فهو الحسن لذاته والصحيح لذاته. وابن حجر رحمه الله في النكت قد نص على هذا التقسيم: الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، نص على هذا التقسيم. نعم. قال رحمه الله: وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. طيب، الآن هو لما ذكر، وهذا تجدونه دائما في النزهة هكذا يصنع ابن حجر رحمه الله، يعني يذكر هذه التقاسيم وهذه أثبت، ولما يذكر التقاسيم بعدك يأتي في تفصيلها. الآن لما ذكر نوع الحديث المقبول بهذه الأقسام: صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، قال رحمه الله: قال وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو مرتبته، لأنه هو أشرف الأقسام فذكره أولا، ثم بعد ذلك يذكر الصحيح لغيره ويذكر الحسن لذاته. أما الحسن لغيره فأخره، الحسن لغيره أخره حتى يتكلم عن الحديث المردود، لأنه فرع عنه. الحديث المردود وأصله الحديث الحسن لغيره هو حديث مردود، لكن وجدت القرينة التي جبرته لنصير حسنا، ومن ثم هو يتكلم قبل أن يتكلم القسم الرابع، يتكلم عن المردود بأنواعه، ثم بعد ذلك يتكلم عن الحسن لغيره، فيقول هذا النوع الذي تكلمنا عنه المردود قد تكون ثمة أحوال وقرائن وتعد الطرق لما كان فيه الضعف خفيفا فينجبر حتى يصير حديثا حسنا، لكن يسمى حسنا لغيره. فإذا الآن سيبدأ هو بالصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، وأما الحسن لغيره فيؤخره بعد أن يتكلم عن القسم الثاني من أقسام الخبر باعتبار القبول والرد، وهو المردود. نعم. قال رحمه الله: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. نعم، لأن الآن سيأتي إلى الكلمات الواردة في تعريف الصحيح لذاته ويبينها، لأنه قال في الحديث الصحيح لذاته: وخبر الأحاد بنقل عدل. من هو العدل وما هي العدالة؟ فقال رحمه الله: والمراد بالعدل، قال، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، يعني المراد بها استقامة المرء على دينه ومروءته، إذا كان مستقيما في دينه ومروءته فهذا يسمى عدلا. واستقامة على دينه يعني يكون متقيا، ولهذا قال هنا ملازمة التقوى. وطبعا هذا المستقيم في دينه ومروءته من جهة الاستقامة على الدين وتقواه تجده لا يفعل الكبائر، لا يفعل الكبائر، لا يصر على الصغائر، فإن أصر على الصغائر ولا فعل الكبائر ولا فعل كبيرة هذا ليس عدلا، هذا ليس عدلا، وإنما العدل هو الذي يكون مستقيما على دينه. طبعا لما نقول مستقيما على دينه لا يعني أنه لا يخطئ، قد يقع في صغيرة، قد يقع في ذنب، وهذا لا يخل بعدالته، كونه يقع في ذنب ويقع في صغيرة هذا لا يخل بعدالته، لأنه لا أحد يسلم من الذنب، ولكن تجد بخلاف غيره لا يصر، إنما يتوب ويستغفر ويحرص على الإنابة، فهذا لا يخل بعدالته، لكن كونه يصر على الذنب ولا يفعل الكبائر فهذا ليس عدلا، ومن ثم لا يكون لو روى حديثا لا يكون حديثه صحيحا لاختلال شرط العدالة. ثم بعد ذلك عرف التقوى فقال: قال رحمه الله: والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. قال المراد بالتقوى لأنه ذكرها في العدل، قال العدل ما هو العدل؟ ملازمة، أي من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. وش معنى التقوى؟ قال رحمه الله: اجتناب الأعمال السيئة من شرك، سواء كان شركا خفيا ولا شركا جليا. قال: أو فسق، والفسق خروج عن الطاعة يعني بترك الواجب ولا فعل المحرم. قال: أو بدعة، سواء كانت البدعة مكفرة أو غير مكفرة. بالنسبة للوقوع في الشرك، لمن وقع في الشرك ووقع في البدعة المكفرة، هذا ظاهر بأنه ليس مستقيما وهذا كافر، وهذا لا يقبل حديثه إذا أداه، لا يقبل حديثه إذا أداه حال كفره، لأن نتكلم الذي يروي الحديث لابد أن يكون عدلا والكافر ليس عدلا. وكذلك إذا تعلق الأمر بفسق، لأن الفسق هذا أنزل مرتبة، الفسق مثل ما بينت آنفا أن يكون هذا الفاسق الذي يحكم بفسقه يعني من يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر. أما من يجتنب الكبائر ولازم التقوى ولكن تزل به القدم ويقع في صغيرة ويتوب الله عز وجل فهذا لا يخل بعدالته، وإنما المراد بالفسق أن يكون من يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر. والأمر الآخر متعلق بالبدعة، ومن كانت بدعته ليست مكفرة، فهذا على قوله هنا البدعة يعني لم يكن متقيا فلا يقبل حديثه، لكن هذه المسألة فيها تفصيل، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب شيخ ابن حجر رحمه الله في ما يتعلق بأقسام الطعن في الراوي باعتبار البدعة، لأن من ثمة من يقع في بدعة ومع ذلك رووا عنه قبلوا حديثه، لكن هذا سيأتي بيانه إن شاء الله في محله. نعم. هنا لما قال والمراد بالتقوى، قد عرف التقوى التي ذكرها في العدل، لكن لم يذكر تعريف المروءة، لأنه قال من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، يعني تحمله تلك الملكة كما تحمله على ملازمة المروءة، التقوى تحمله أيضا على ملازمة المروءة. المروءة يعرف العلماء رحمهم الله بأنها آداب نفسية تحمل مراعاة الإنسان، هذه المروءة ما هي؟ لما يقول تسمع كلمة المروءة يقولون هي آداب نفسية تحمل الإنسان الذي يتحلى بها، قالوا على الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل العادات، على محاسن الأخلاق وجميل العادات، يعني يكون الملاحظ في المروءة أن لا يخرج الإنسان عن الأعراف، أحيانا يخرج عن أعراف الناس فيقولن هذا يخرم مروءته، ومن خرمت مروءته لا يقبلون حديثه، لأن لابد أن يكون عدلا، والعدل يكون مستقيما في دينه وفي مروءته، فيكون عنده تلك الأداب النفسية التي تحمله على جميل العادات وأعراف الناس التي لا تخالف الشرع، فإذا صار يخالف ما يتعرف عليه الناس، وطبعا هذا الأمر وهذا المبحث يختلف من ناس إلى ناس باعتبار اختلاف عاداتهم، فلو فعل أمرا لا يعتده الناس، مثلا تذهب إلى قوم اشتهر المشهور عندهم وتغطية رؤوسهم كامل يدير العمامة، فيخرج واحد هكذا حاسر الرأس فيعتبرون هذا من خوارم المروءة فهذا لا يقبلون حديثه، لكن لو تذهب إلى قوم آخرين قد لا تجد هذا الاعتبار عندهم، الناس كلهم يحسرون رؤوسهم مثلا، الذي يأكل مثلا في الخارج بعض الناس يعدونه من خوارم المروءة، يأكل ويمشي ونحو ذلك يعتبرهم من خوارم المروءة، فإن اعتبر عندهم من خوارم المروءة فهذا من الأمور التي تمنع قبول الحديث منه. يعني الذي أريد أن أبينه أن ما يذكرونه من تلك الملكة التي تحمله على المروءة كما تحمله على التقوى هي تلك الأداب النفسية التي تحمله على أولا مراعاة الأخلاق الحسنة وكذلك مراعاة الأداب الجميلة، فلا يخرج عن أعراف قومه مما يكون سببا في أن تخرم مروءته بذلك. نعم. قال رحمه الله: والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. قال: والضبط، الآن سيبين كلمة الضبط، لأنه في التعريف قال: بنقل عدل تام الضبط. يأتي السؤال: ما المراد بالضبط؟ قسم ابن حجر الضبط إلى قسمين. القسم الأول هو ضبط الصدر، فعرفه رحمه الله قال: وهو أن يثبت ما سمعه. الخطاب إلى من؟ الراوي. الراوي يثبت ما سمعه في صدره، ما سمعه من شيخه، حدث شيخه ويستمع فيثبت ما سمعه في صدره. قال: بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يعني متى يريد أن يحدث يحدث، هذا هو حفظ الصدر. أما لو سمع من شيخه وثبته ثم نسيه فليس هذا ضبطا، هذا نسي. ولكن إذا كان يستحضر متى شاء ومتى أراد، قال: حدثنا بالحديث الذي حدث به الشيخ في المجلس، فيقول: حدثنا شيخنا، ويذكر، فإن هذا ضبط صدر. فهذا ضبط صدر. وأنتم تعرفون أن الرواية لها شقان: التحمل والآداء. الرواية فيها التحمل ثم فيها الآداء. هنا ابن حجر رحمه الله يتكلم عن الآداء، يعني يؤدي الحديث إذا أراد أن يحدث بالحديث الذي سمعه من شيخه، هذا هو الأداء. فيشترط فيه الضبط، أن يستحضر ما سمعه مثل ما سمعه متى شاء. قال: اذكر لنا الحديث، فيذكر الحديث، قال: حدثني شيخي كذا وكذا عند الأداء. وكذلك الأمر معتبر، قضية الضبط معتبرة عند التحمل. عند التحمل لما يكون يسمع هذا الجالس الراوي يسمع الحديث من شيخه، يكون منتبها يقظا مستمعا لما يذكره الشيخ، واعيا لما يذكره، ثم بعد ذلك يعيه لما وعاه في في في في صدره ويستحضره، يثبته فيه ويستحضره متى شاء، فهذا هو ضبط الصدر. فيراعى هذا الضبط المتعلق بالصدر في التحمل، وكذلك عند الأداء. نعم. قال: وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وضبط كتاب، لأن القسم الثاني من أنواع الضبط ضبط الكتاب. قال: وهو صيانته، يعني أن يصون كتابه الذي كتب فيه ما سمعه من شيخه وقابله على كتاب شيخه، يصونه من أن تصل إلى يد العابثين فيحدثون فيه تغييرا وتبديلا وزيادة ونقصا، بل يصون كتابه من ذلك. ولذلك قالوا: حتى إذا أعطى كتابه وأعاره لا يعيره إلا لثقة، لا يعيره إلا لثقة حتى لا يغير فيه. فهذا ضبط الكتاب، أولا يصون كتابه الذي كتب فيه مرويات شيخه أو قارنها على أصل الكتاب كما سيشير، يعني صححها، فإنه يصون كتابه من يد العابثين الذين يزيدون فيه وينقصون ويغيرون ويبدلون. فقال: وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه، يعني من حين سمع من شيخه والكتاب معه، سمع من شيخه والكتاب معه، أو قابل صححه، يعني قابل كتابه على كتاب شيخه، هذا معنى صححه. فبعد ذلك الآن ضبط قضية الرواية في كتابه، فيحرص على صيانته، يحرص على صيانته. قال: إلى أن يؤدي منه، يعني يؤدي من ذلك الكتاب، فيحدث من كتاب، لأن قد يحدث من صدره، هذا بالنسبة لضبط الصدر، وقد يحدث من كتابه فيقرأ من كتابه وغيره يسمع، ولا يقرأ عليه منه وهو يسمع. فهذا الكتاب الذي يقرأ منه ويؤدي منه لا بد أن يكون قد صانه من أن تصل يد العابثين بعد أن سمع من شيخه وقابل وصحح على كتابه، فيحرص على أن لا يمسه شيء من العبث والتغيير والزيادة والتبديل والنقص وغير ذلك. فهذا يسمونه بضبط الكتاب. وإن كان السخاوي رحمه الله أشار إلى رأي طائفة من المحدثين، فذكر أن بعضهم يمنع الرواية من الكتاب، فما يحتاج من قضية ضبط الكتاب لأنهم يمنعون الرواية، ولكن ليس عليه الأكثر، ونكثر المحدثين على جواز ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. وقيد، الضمير يرجع إلى الضبط، لأنه قال تام الضبط، عدل تام الضبط، فقال قيد بالتام، ما قال العدل الضابط، بل قال تام الضبط. قال رحمه الله: وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. وقوله إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، يعني فهمنا أن هذا الضبط له مراتب، قد يكون تاما وقد يكون مرتبة أقل منه، الذي هو خفيف الضبط، والذي يجمعهما كلاهما حديثه صحيح، حديثه مقبول، كلاهما حديثه مقبول، لكن من جهة النظر إلى المرتبة وجدنا أن هذا تام الضبط، وهذا خفيف الضبط. فقال وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، يعني المنزلة الرفيعة في ذلك، يعني في الضبط، المنزلة الرفيعة في الضبط أن يكون تام، أن يكون تام الضبط. فيشترط إذن في الحديث الصحيح أن راويه يكون تام الضبط، لا يكون خفيف الضبط، يكون تام الضبط في هذه المرتبة العلية. طبعا يا إخوة أنا لابد أن ننبه إلى تنبيه، بل تنبيهين. الأول، لما نقول تام الضبط لا يعني أنه لا يخطئ، لا يعني أنه لا يخطئ، ولكن خطأه قليل، قد يخطئ في حديث، يخطئ في حديث، يروي 200 حديث ويخطئ في حديث، هذا تام الضبط. كونه يقع في خطأ هذا اليسير جدا والقليل لا يخرجه عن صفة تام الضبط، بل يكون خطأه يسير. فالأول الشيء الذي تفهمه ينبغي أن يفهم أولا أن قولهم تام الضبط لا يعني أنه لا يخطئ، وإنما قد يخطئ وخطأه يكون قليلا ويسيرا، يروي 100 حديث 200 حديث ثم تجد يخطئ في حديث وحديثين، فإن هذا لا يضر، يبقى في هذه المرتبة العلية التي المنزلة العلية، المرتبة التي يتام الضبط. التنبيه الثاني، كيف نعرف أن هذا تام الضبط ولا هذا في المرتبة التي أدنى منها خفيف الضبط؟ طبعا ذلك مرجع ذلك إلى ما كفن به الأئمة، أئمة الجرح والتعديل، فتنظر إلى ما يذكرونه في حكمهم على الرواة، تجد مثلا يقول هذا ثقة حافظ، ثقة ثبت، مثل هذه الألقاب والأوصاف إذا أطلقت معناها هذا تام الضبط، هذا حديثه يكون صحيحا. وإذا وجدته مثلا يقول صدوق لا بأس به، فهذا معناه أنه خفيف الضبط، وحديثه يكون حديثا، يكون حديثا حسنا. فإذا كيف نعرف أن هذا تام الضبط ولا خفيف الضبط؟ بما نص عليه الأئمة من ما ذكر في حكمهم على ما ذكروا في حكمهم على الرواة. نعم. قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. والمتصل لأنه قال بنقل عدل تام الضبط متصل السند، متصل السند، أن يكون متصل السند، وهذا شرط آخر. فقال ما سلم إسناده، والإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، الطريق الموصل إلى المتن هذا والإسناد. يسلم هذا الإسناد قال من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. فهنا يبين ما معنى الاتصال الإسناد، وهو أن كل راوي من رواته يكون قد سمع الحديث من شيخه، سمع الحديث من شيخه فحدث عنه بما سمعه منه، فيكون الحديث متصلا. نعم. قال وسواء كان هذا الاتصال، سواء كان اتصالا حقيقيا ولا حكميا، اتصالا حقيقيا إذا كان فيه التصريح بالسماع والتحديث، قال حدثنا وسمعته، هذا اتصال حقيقي، أو حكمي لما يروى الحديث قال عن فلان وأن فلان وقال فلان، فإن هذا له حكم الاتصال بالشروط المعروفة عند أهل الفن. نعم. قال والسند تقدم تعريفه. تقدم تعريفه وأشار بأن السند هو حكاية طريق المتن، يعني الطريق الموصل إلى المتن، سلسلة الرجال الذي يروي بعضهم عن بعض إلى أن يصل المتن، يحدثون بالمتن. نعم. قال والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. المعلل لأنه قال غير معلل، يشترط في الصحيح أن لا يكون معللا، فيأتي السؤال ما هو المعلل؟ قال رحمه الله في تعريفه اصطلاحا في لغة ما فيه علة، واصطلاحا قال ما فيه علة خفية قادحة، لأن العلة هي سبب غامض خفي يقدح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة، تنظر إلى ظاهر الحديث سليم، المبتدئ ينظر قال نريد ننظر إلى شروط الصحيح فيقول إنها محققة في هذا الحديث، لكن فيه علة، ولكن هذه العلة خفية لا يعلمها، ولهذا مثل هذه العلة الخفية لا يعلمها إلا الجهابذة في هذا الفن، أئمة هذا الفن هم يعرفون هذه العلل الخفية، يخرجونها بالمناقيش في الروايات. ومن ثم فإن العلة هنا وصفها بوصفين، أن تكون قادحة وأن تكون خفية. يعني ماذا نفهم؟ ليس كل علة تقدح في الحديث في صحته، وإنما العلة التي تقدح في صحة الحديث تكون بهذين الوصفين، أن تكون خفية ليست ظاهرة، لأن العلة إذا عرفوا يقول هي سبب غامض خفي يقدح في الحديث مع أن ظاهره السلامة، فلابد أن تكون خفية، ولابد أن تكون قادحة يعني تقدح في صحة الحديث، فلابد في العلة من هذين الأمرين، أن تكون أولا خفية وثانيا أن تكون قادحة. نعم. قال رحمه الله: والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. قال في التعريف: قال ولا شاذ. الآن عرف لنا ما هو الشاذ في اللغة المنفرد. قال: واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي. طبعا الراوي الذي يقبل حديثه، الراوي الذي يقبل حديثه يخالف من؟ قال من هو أرجح منه. أرجح منه في ماذا؟ أرجح منه في العدد، أو أرجح منه في التوثيق والضبط. يكون مثلا أرجح منه في الضبط، هذا أضبط من هذا. لكن متى يكون هذا؟ عند وجود، لما قال أرجح معناته وجود اختلاف، هذا روى رواية وهذا روى رواية وحدث بينهما اختلاف. قبل أن نتكلم عن الشاذ، أول شيء ينبغي أن ينظر إليه هل يمكن الجمع. إذا ما أمكن الجمع ولابد من ترجيح الروايتين، أن يأتي الشاذ. ولهذا يقيد ما قوله هنا: ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، طبعا مع تعسر الجمع بين الروايتين. إذا تعسر الجمع بين الروايتين لابد إذن أن نرجح رواية على رواية، ولهذا هو ذكر كلمة أرجح، فتكون رواية هذا أرجح من رواية هذا. لماذا؟ لأن هذا الراوي الذي روى رواية قد خالف من هو أكثر منه عددا، رواة آخرون كلهم ثقات رووا بخلاف ما روى، هو أثبت شيء والعدد هذا قد نفاه، فيقول أن حديثه شاذ. أو يكون خالف من هو أضبط منه، فهو خفيف الضبط وروى رواية أثبت فيها شيء وغيره نفى ذلك، لكن لما نظرنا وجدناه تام الضبط، فهو أولى منه وأرجح منه، فيرجحون هذا على هذا، فيسمون حديث الأول حديثا شاذا. طبعا هنا قال رحمه الله: وله تفسير آخر سيأتي إن شاء الله. ولهذا هذا من المباحث المهمة، المبحث المتعلق بالحديث الشاذ، وفيه دقائق. هذا إن شاء الله الإنسان لما يتبحر في هذا الفن ويقرأ كلام أهل العلم يجد الدقائق التي تتشابه في هذا الباب، والخلاف الذي يوجد عند المحدثين أنفسهم وخلاف المحدثين الأصوليين. ألا مثلا في المثال الذي ذكرته، عندنا راوي في روايته أثبت شيء وخالف عددا، ولمن هو أوثق منه وأضبط منه فنفى شيئا، ماذا يصنع المحدثون؟ أغلب المحدثين يقولون إن هذا المثبت، هذا الذي أثبت شيء، خالف من هو أولى منه، فيكون حديثه شاذا. لكن ما تأتي الأصولي، لا، الأصولي الحديثان مقبولان عنده، وهذا أثبت وهذا نفى، فيقول المثبت مقدم على النافي، لا يعتبر الحديث الأول شاذ. تأتي لطائفة من المحدثين أصلا ما يجعلون من شروط الصحيح أن لا يكون شاذا، لأنهم يتكلمون عن زيادة الثقة، فيقول هذا ثقة وزاد شيئا، فيتكلمون عن زيادة الثقة، وهذا تجده عند طائفة من المحدثين. يعني ثمة دقائق تتعلق بالحديث الشاذ. لكن أول الذي يهمنا هنا، الذي سيأتي إن شاء الله لم يتكلم عن الشاذ أيضا، نعرف مثل هذه التفاصيل، لكن الذي يهمنا الآن أنه ذكر في شروط الحديث الصحيح لذاته ألا يكون شاذا، وبهذا ذكر آخر ما يتعلق بالشروط. يعني الحديث الصحيح لذاته تشترط فيه خمسة شروط. الشرط الأول: اتصال السند، فإذا لم يكن متصل السند فلا يكون صحيحا، يكون مرسلا، يكون منقطعا، يكون معضلا، يكون معلقا، فلا يكون صحيحا. الشرط الثاني: العدالة، عدالة الراوي هي الملكة التي تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، فإذا كان ضعيفا ولا مجهولا فإن هذا الحديث لا يكون حديثا صحيحا، فإن العدالة خرج بها هذا ما يكون الضعيف وكذلك المجهول. وأن يكون ضابطا كما ذكر، وضابط ضبط صدر ولا ضبط كتاب، فإذا كان كثير الخطأ فإن حديثه لا يكون حديثا صحيحا. وكذلك يكون غير معلل، ليس فيه علة ولا شاذ، وهو الشرط الخامس. نعم. قال رحمه الله: تنبيه، قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. نعم، هنا ابن حجر رحمه الله يذكر مقصوده بإيراد بعض الكلمات التي أوردها في التعريف السابق. فقوله في الأول: وخبر الآحاد، قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ثم يقول هو الصحيح لذاته. الآن قال رحمه الله: قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. كالجنس لأن فيه أنواع. خبر الآحاد ماذا فيه؟ فيه الصحيح، فيه الحسن، فيه الضعيف. خبر أحد قد يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا. ولهذا لما تكلمنا عن أقسام الخبر باعتبار طريق وصوله إلينا قلنا هذا لا تعلق له بصحة الحديث وضعفه، قد يكون أحادا غريبا ولا مشهورا ولا عزيزا، قد يكون صحيحا قد يكون حسنا وقد يكون كذلك ضعيفا. فقوله هنا رحمه الله وخبر الأحاد كالجنس، لأن تحته أنواع، قد يكون صحيحا أو ضعيفا أو حسنا. قال وباقي قيوده التي الشروط الخمسة التي ذكرها رحمه الله، قال كالفصل، التي كالفصل يعني المراد أنها تخرج ما عدا التعريف، تخرج ما عدا التعريف. فعندنا خبر الأحاد كالجنس فيشمل الضعيف والصحيح والحسن، لكن بعد ذلك لما ذكر القيود تلك القيود كالفصل التي تخرج ما عدا التعريف وهو الحسن الصحيح لذاته، فخرج لنا الضعيف وخرج لنا الحسن الذي هو من أقسام خبر الأحاد، الذي هو من أقسام خبر الأحاد. نعم. قال رحمه الله وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، يعني ينقله الضعيف ولا ينقله المجهول، فإن حديثه لا يكون صحيحا. نعم. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. نعم. الآن هو يذكر لما أورد الضمير وضمير الفصل، لأن لو تبع في كلامه قال وخبر الأحاد ثم ذكر الشروط التي هي كالفصل بالنسبة للجنس، ثم قال هو الصحيح لذاته، ما قال الصحيح لذاته بل أورد كلمة هو التي هي ضمير الفصل. وما فائدة ضمير الفصل؟ فضمير الفصل يؤذن بأن ما بعده خبر لما قبله، خبر لما قبله. ولهذا قال رحمه الله يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر. فالآن هو يذكر السبب لماذا أورد ضمير هو، قال هو الصحيح لذاته، لماذا أورد هو وبيّن بأنه ضمير الفصل؟ ضمير الفصل كما قلت يؤذن بأن ما بعده خبر لما قبله، لا يكون ليس صفة له. تقول مثلا محمد الكريم، الآن أنت ماذا تفهم لما يقول محمد الكريم؟ قد تفهم بأن المراد الكريم هي صفة وتنتظر ماذا الخبر، ماذا سأقول، محمد الكريم حاضر، فاستقام الكلام لما ذكرت بأن الخبر، لأن قد تنتظر. لكن لو قلت لك محمد هو الكريم فجئت بضمير الفصل فعلمت أن الكريم هو خبر لما قبله، قبل هذا الضمير الذي هو المبتدأ، نفس الشيء هنا. فإراده لقوله هو هذا الضمير ضمير الفصل مؤذن بأن قوله صحيح لذاته هو خبر لما قبله، المبتدأين، المبتدأ بقوله خبر الأحاد، فخبر الأحاد بالشروط التي ذكرها هو الصحيح لذاته، فهذا هو الخبر. فهذا فائدة إرادة هو وذكر سبب إرادها. نعم. قال وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. قوله لذاته يعني صحيح لذاته يقابله صحيح لغيره، لكن لماذا سمي صحيحا لذاته؟ قال يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه، يعني خارج عن إسناده، أمر خارج عن الإسناد. الصحيح لذاته ذات الإسناد، وجدنا الشروط محققة، الرواة عدول عندهم ضبط تام سالم من الشذوذ والعلة والسند متصل، فنقول صحيح لذاته من خلال الإسناد. لكن وجدنا مثلا قصورا في الراوي في عدالته، يمكن ذلك القصور أن يرتقي لما هو أعلى وينجبر بغيره، فلما ينجبر بغيره صار صحيحا، لكن نقول صحيح لغيره. لما؟ لأن هذه الآن السمة التي أطلقناها عليه وهو أنه صحيح قد اكتسبها من الخارج، يعني من خارج الإسناد، ولهذا يسمى بالصحيح لغيره. نعم. قال رحمه الله وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. الآن لما تكلم عن الحديث الصحيح وتبين بشروطه وذكر محترزات التعريف والألفاظ التي ذكرها، يقول رحمه الله وتتفاوت رتبه أي الصحيح، يعني الحديث الصحيح لذاته. الآن نتكلم عن الحديث الصحيح لذاته فقط بالشروط التي ذكرها رحمه الله. الحديث الصحيح لذاته هل هو مرتبة واحدة؟ لما نقول هذا صحيح لذاته وهذا صحيح لذاته وهذا صحيح لذاته، هل حكم على الحديث هذه بالصحة لذاته يعني من خلال الإسناد هل هي في مرتبة واحدة؟ الجواب لا، هذا الصحيح لذاته يتفاوت، فقال وتتفاوت رتبه أي الصحيح؟ قال بسبب، الآن تريد السؤال، فإذا قلت له لماذا تتفاوت رتب الصحيح، يقول رحمه الله بسبب تفاوت هذه الأوصاف. وش هي الأوصاف؟ الشروط التي ذكرها رحمه الله تتفاوت. قال تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، يعني فهمنا من خلال كلامه أن الصحيح لذاته يتفاوت في المراتب، وسبب التفاوت في مراتبه، يعني الجميع صحيح لذاته ولكن هذا أعلى من هذا، وسيهو يذكر أنواعا يذكر ثلاث مراتب. السبب في ذلك راجع إلى الأوصاف، إلى الشروط، قوة وجود الشرط فيه، شروط الصحة فيه، فإنها تختلف في ذلك، سواء في العدالة ولا في الضبط ولا في اتصال السند، فيكون هذا أقوى من هذا، والجميع صحيح لكن هذا لأجل لبيان التفاوت الحاصل، فيكون هذا أعلى، فيقال هذا أصح، هذا صحيح وهذا أصح منه، فثمة تفاوت في ذات الصحيح، ثمة تفاوت. قال فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليهما دار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. نعم. قال وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. نعم. الآن ابن حجر رحمه الله خص نوعا فقط يتعلق بالرواة، التفاوت الذي يمكن أن نلحظه من خلال الرواة فقط، وإلا قد يكون ثم التفاوت متعلق بالعدالة، التفاوت المتعلق باتصال السند مثلا، الاتصال مثلا بالنسبة للعدالة ولا بالنسبة للرواة، تجد مثلا الراوي الذي استفاضت عدالته، تذكر قال الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، هؤلاء استفاضت عدالتهم، فتنظر إلى حديثهم مع حديث غيرهم من الرواة الذين ينطبق عليهم أنهم أن حديثهم صحيح ولكن ليسوا في الشهرة كهؤلاء، الآن يصير عندنا تفاوت، هذا أصح من هذا، هذا هو المراد بالتفاوت، كلاهما صحيح ولكن انظر من جهة العدالة، هؤلاء عدالتهم مشتهرة واستفيضت، وغيره الذي روى مثلا حديثا آخر وهو حديث صحيح هو أدنى منه، فلا يكون حديث هذا كحديث هذا في نفس المرتبة، هذا هو المراد بهذا التفاوت الذي يشير ابن حجر رحمه الله. وبالنسبة لما ذكره هنا رحمه الله فيما يتعلق التفاوت فيما يتعلق بالراوي، فيقول رحمه الله وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه، وحتى ما يتعلق أيضا بتمام الضبط، حديث الصحيح لابد أن نرويه يكون تمام الضبط، أنا بينت لكم بأن تام الضبط ليس المراد منه أنه لا يخطئ، قد يخطئ لكن الخطأ يسير وقليل، يروي أحاديث كثيرة 100 حديث 200 حديث يخطئ في حديث ولا حديثين، لكن لما تنظر إلى التفاوت الحاصل حتى في تمام الضبط، الذي يخطئ في حديث وحديثين لما يروي 100 ولا 200 ليس كالذي يخطئ في 4 أحاديث، يخطئ في 4 أحاديث يروي 100 حديث مثله لكن أخطأ في 4 أحاديث، هذا أيضا تام الضبط، ولكن هذا أعلى من هذا، حتى في تمام الضبط تجد هذا أعلى من هذا، أو يمكن، وهذا كما يذكر بعض المحدثين الذين يعتنون بالمصطلح، يكون الرواة الذين لم يخطئوا قلة، يعني ما ثبت عنهم الخطأ، فيقول تام الضبط، يعني ما أخطأ إلا في حديث ولا حديثين، وهذا هؤلاء قلة جدا، فهذا تجده أعلى مرتبة من الذي أخطأ في حديث ولا حديثين، والجميع ما الذي يجمعهم؟ تمام الضبط، اللي أخطأ في حديث وحديثين ويبقى تام الضبط، ولكن الذي لا يخطئ هذا أعلى منه. فإذا لما نجد هذا التفاوت في العدالة، نجد التفاوت في الضبط، فنقول بناء على ذلك يكون عندنا تفاوت في ذات الصحيح، فيكون حديث أصح من حديث، يقول كلاهما صحيح ولكن هذا أصح من الآخر. نعم. قال فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة، وأيضا ما يتعلق بالإسناد، لما ضربت مثال، يعني الإسناد يمكن أيضا يكون التفاوت في الحديث من خلال الإسناد، ما شرط الحديث الصحيح؟ شرط الحديث الصحيح هو الاتصال، ننظر في بعض الأحاديث في الاتصال ورواية فلان عن فلان، هذه ما يقال فيها شيء، ما يقال فيها شيء، يعني هذا قال هذا روى عن هذا والحديث متصل، لكن نأتي مثلا إلى حديث آخر يرجحون فيه الاتصال، يعني مثلا يقولون رواية فلان عن فلان هذه فيها كلام، ومع ذلك يرجحون الاتصال فيقولون الحديث صحيح. طيب هذا الذي قيل فيه كلام والآخر لا كلام فيه، الأول هذا أعلى من الآخر الذي لم يقال فيه كلام، كما مثلا يتحدثون عن رواية عكرمة من ابن عباس، فمن قال بأنه سمع منه بعد ذلك يصحح حديثه، لكن الآن يكون أنزل من حديث آخر ليس عندنا كلام في في في اتصال سنده. رواية مجاهد عن عائشة قيل فيها كلام، الآن لما وجد ذلك الكلام في رواية مجاهد عن عائشة، إذا رجح من رجح بأنه سمع منها ويقول حديثه صحيح، هذا الذي وجدنا كلاما في اتصال في إسناده يكون أنزل من حديث آخر لم نجد كلاما في اتصال إسناده فيكون أصح منه. نعم. قال: فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. قال: فمن المرتبة العليا في ذلك. الآن سيذكر رحمه الله بعد أن أعلمنا بأن الصحيح يكون على مراتب، يذكر ثلاث مراتب. المرتبة الأولى قال: فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، يعني المرتبة العليا في الحديث الصحيح إذا قال أئمة إمام من أئمة هذا الشأن وهذا الفن للمحدثين هذا الإسناد هو أصح الأسانيد، إذا قلنا يقول هذا الإسناد هو أصح الأسانيد فوجدنا هذا الإطلاق فنصنف حديثه هذا من الأحاديث التي في المرتبة العليا للصحيح. إذن المرتبة العليا للحديث الصحيح الذي فيه التفاوت هو الحديث الذي ينص عليه إمام الأئمة بأنه أصح الأسانيد. طبعا تجد دائما يختلفون في ذلك، هذا يقول هذا أصح الأسانيد وهذا يقول هذا أصح الأسانيد، وهذا سيشير ابن حجر رحمه الله. المهم الذي يعني هنا أن ما وجدنا نص الأئمة عليه أنه أصح الأسانيد، سواء أصح الأسانيد بإطلاق ولا أصح الأسانيد باعتبار البلد ولا أصح الأسانيد باعتبار الراوي ولا باعتبار الصحابي، فإن هذا الإطلاق من الأئمة يجعل ذلك الحديث الصحيح في أعلى مراتبه، هذه المرتبة الأولى. ثم ضرب أمثلة، قال: كالزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عمر، هذا إسناد قيل فيه وأصح الأسانيد. كذلك قال: عن محمد بن سيرين عن عبيدة، هكذا بفتح العين المهملة، عبيدة بن محمد السلماني، يقال السلماني وتضبط أيضا السلماني بفتح اللام كما ذكر ابن حجر رحمه الله في الإصابة. قال: عن علي، طبعا عندي في نسختي هنا قال عن علي كرم الله وجهه، وهذا يطلق على علي، تجده في الكتب إذا ذكروا علي يقولون كرم الله وجهه، وطبعا هو لا وجه لتخصيص علي بذلك، لا وجه لتخصيص علي بقوله كرم الله وجهه، إذا قلنا إنها من باب التعظيم والتكريم تطلق أيضا على الشيخين وعلى عثمان وهم خير منه، فيقال أبو بكر كرم الله وجهه وعمر كرم الله وجهه وعثمان كرم الله وجهه، وما أشار إليه بعض أهل العلم لأنهم يقولون علي كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم، فيقال إذن هذا يطلق علينا نحن أيضا الذين ولدنا في الإسلام، فيقال كرم الله وجهنا لأننا لم نسجد لصنم ولله الحمد والمنة. وقد أشار ابن كثير رحمه الله في تفسيره إلى أن هذا الصنيع هو من صنيع النساخ الذين ينسخون الكتب، هو ينسخ هذا الكتاب فيجد مثلا هذا الإسناد ذكر ابن حجر رحمه الله، هو لما يذكر عليه وزاد كرم الله وجهه، فهو من صنيع النساخ. وزاد الإسناد الثالث قال: وكإبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي قال عن ابن مسعود، هذا أيضا قيل فيه أصح الأسانيد. ومثله أيضا الإسناد المشهور المعروف مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا قيل فيه أيضا أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، وأيضا عبيد بن عمر عن نافع عن ابن عمر، هذا أيضا قيل فيه أصح الأسانيد. العراقي رحمه الله جمع هذه الأسانيد التي قيل فيها يعني قال فيها الأئمة هي أصح الأسانيد، وجدها 16 إسنادا، وجعل في وجمع الأحاديث التي رويت من هذه الأسانيد التي هي 16 إسنادا التي قيل فيها هي أصح الأسانيد، جمعها في كتاب سماه تقريب الأسانيد، وفي الحقيقة هو جمعه لابنه أبي زرعة لأجل أن يحفظها، فجمع له الأحاديث التي رويت بأصح الأسانيد التي عنده 16 إسنادا وبعد ذلك وشرح ذلك الكتاب في طرح التثريب ولم يتمه وأتمه أبو زرعة ابنه. الحافظ بن حجر رحمه الله كما في النكت زاد عليه 4 أسانيد قيل فيها أصح الأسانيد، فجمع 20 إسنادا قيل فيه، يعني قال فيه الأئمة هي أصح الأسانيد. الشاهد ماذا؟ أن أعلى مراتب الحديث الصحيح ما نص الأئمة على أن إسناده هو أصح الأسانيد. نعم. قال: ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. طيب، الآن دونها في الرتبة مثل هذه الأسانيد التي ذكرها، لأن ثمة كلام في بعض الرواة. مثلا الإسناد الأول كرواية بريد بن عبد الله، بريد بن عبد الله هذا كل ما فيه كلام يسير، بعض الأئمة له فيه كلام يسير، لأن هذا فرق بينه وبين من قيل في إسناده وصح الأسانيد ولم يتكلم في رواته، إذن هو حديث صحيح لكن أنزل في المرتبة. ومثله حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه، هذا أيضا إسناد صحيح، لكن لماذا هو أنزل من الأول؟ حماد بن سلمة تكلم في شيء من حفظه، مع أن بعضهم يرجح أنه لا شيء لا بأس به ولا يتكلم ولا يقدح في حفظه، لكن مجرد وجود هذا الكلام هو الذي أنزل هذا الإسناد عن المرتبة العلية التي قيل فيها أصح الأسانيد. نعم. قال رحمه الله: ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ودونهما في الرتبة، يعني أنزل من الرتبة الثانية فضلا عن الرتبة الأولى. قال: وهي الأسانيد التي تكلم فيها الأئمة، تكلم فيها الأئمة لكنها لم تنزل عن درجة الصحيح، لأن احنا نتكلم عن مرتبة الصحيح لذاته، يعني باقي حكموا على الحديث بأنه صحيح لذاته، لكن ثمة كلام تكلموا في بعض رواته وتكلموا في ذلك الإسناد. قال: كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي وأبوه يعقوب الحرقي، عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة. لماذا أورد هذين الإسنادين؟ كل من سهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي قد تكلم فيهما، لكن حديثهما حديث صحيح، ولأجل أنه تكلم فيهما كان أنزل في المرتبة من المرتبة السابقة. ولذلك لو تذكرون ما ذكره الذهبي رحمه الله لما تدرسنا وإياكم الموقظة في قضية الصعوبة الحاصلة في التمييز بين هذا الصحيح الذي في أنزل المرتبة وبين الحسن، بين الحسن مرتبة دقيقة جدا، لذلك يمكن أن يطلق على هذا الحديث هذه الأسانيد في هذه المرتبة الثالثة للصحيح أنه حسن لذاته، وبعد ذلك قد يصير صحيحا لغيره، ولذلك هي مرتبة دقيقة جدا. ولهذا لما يذكرون الحسن، وقلت هذا أشار إليه الذهبي رحمه الله في الموقظة، في المرتبة التي بين الصحيح لما ينزل والمرتبة التي في الحسن التي في أعلى مراتب، في أعلى المراتب قد يكون ثمة تلاق، فحديث يطلق عليه أنه صحيح غيره قد يطلق عليه بأنه حسن. نعم. قال: فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة. نعم. قال: فإن الجميع، يعني جميع المراتب الثلاث التي ذكرها، يشملهم اسم العدالة والضبط. طبعا لما ذكر الضبط يا إخوة هو ماذا يريد؟ تمام الضبط، لأنه إذا لم يقل كن تام الضبط فليس صحيحا، لأنه يتكلم عن الصحيح وعرف لنا الصحيح لذاته بأن الراوي ينبغي أن يكون تام الضبط، ولكن حتى إذا قلنا تام الضبط فلا يكون في درجة واحدة، فالناس يتفاوتون في ذلك. فالمرتبة الأولى فيها من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم الرواية مع التي تليها، وهكذا الثانية على الثالثة. نعم. قال: وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقس على هذه المراتب ما يشبهها. نعم. قال: وهي مقدمة على رواية ما يعد ما ينفرد به حسنا، حسنا لذاته، يكون الحديث حسن لذاته، يعني يريد أن يقول إذا نازلت هذه المرتبة عن المرتبة الثالثة فإن الحديث يكون حديثا حسنا. وضرب أمثلة: محمد بن إسحاق صاحب المغازي ومعروف بالتدليس، ولهذا ما يحكم الحديث بالحسن إذا صرح بالسماع والتحديث. قال: عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. قال: المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم، قال المرتبة الأولى، الآن عاد رجع الإشارة إلى شيء مهم. المرتبة الأولى ما ميزتها؟ هي نص الأئمة على أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد، فما نص الأئمة على أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد فإن هذا الحديث يكون صحيحا في المرتبة العالية، في المرتبة العالية. لكن قضية إطلاق، الآن يتكلم عن قضية إطلاق الأئمة أنهم يقولون هذا الإسناد هو أصح الأسانيد، هذه القضية التي يتكلم عنها. فقال ابن حجر رحمه الله: والمعتمد عدم الإطلاق، عدم إطلاق أن هذا أصح الأسانيد بإطلاق، المعتمد لا يقال في إسناد من أسانيد أنه أصح الأسانيد بإطلاق. قال عدم الإطلاق لترجمة معينة منها، وطبعا هذا سبقه إليه ابن الصلاح رحمه الله، يرى بأنه لا يطلق على إسناد بأنه أصح الأسانيد بإطلاق، وقبل ابن الصلاح أبو عبد الله الحاكم رحمه الله أشار إلى هذا أيضا، أنه لا يطلق على إسناد بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق. ومعلل المنع بوجود العسر في المقارنة بين الرواة بالنفس الطبقة للأسانيد، المقارنة للشيء الذي يدعونا أن نقول هذا مقدم على على على هذا وإسناد هذا بإطلاق. فقضية المقارنة التي وجدوا فيها العسر ومعللوا هذا لماذا لا نطلق على إسناد بأنه أصح الأسانيد بإطلاق، وقضية العسر في المقارنة بين رواة الأسانيد بمن هم في طبقتهم. ولذلك يمكن أن يقال أصح باعتبار أصح الأسانيد باعتبار البلد، هذا كما ذكره أبو عبد الله الحاكم رحمه الله، أصح الأسانيد أصح أسانيد أهل المدينة، أصح أسانيد أهل مكة، هذا قال يمكن أن يكون. أو يقال أصح الأسانيد بالنسبة لفلان، وهذا باعتبار وليس بإطلاق، قضية في قضية الإطلاق، أصح الأسانيد على الإطلاق. وإنما إذا قيل أصح الأسانيد عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن أبي هريرة هو هذا الإسناد، فإن هذا يكون أدنى من الأول الذي يقال أنه أصح الأسانيد بإطلاق، والذي يتكلم عنه ابن حجر وقال المعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم. قال رحمه الله: نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. نعم، حتى مع هذا الانتقاد، وأنه لا يمكن أن نقال بأن إسناد هذا أصح الأسانيد بإطلاق، لكن ما أطلق عليه الأئمة أنه أصح الأسانيد عندهم نستفيد منه في شيء، هكذا يريد ابن حجر رحمه الله أن يقول، نستفيد منه بأن ما أطلق عليه الأئمة أنه أصح الأسانيد أن هذا في الأرجحية مقدم على غيره، يعني هذا الذي يكون في المرتبة العالية للحديث الصحيح لذاته، في المرتبة العالية ما دام أطلق عليه الأئمة. فلما نبه لقضية الإطلاق أصح الأسانيد بإطلاق، وقلت الحاكم رحمه الله قال يمكن أن نقول أصح الأسانيد باعتبار البلد، أصح الأسانيد هل المدينة، أصح الأسانيد هل مكة، ومنهم من يقول يمكن نطلق أصح الأسانيد باعتبار الراوي، باعتبار مثلا الصحابي، أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أصح الأسانيد عن ابن عمر، وهكذا. وإذا قلنا إن من الأئمة من وجد عنده ذلك الكلام بأن هذا أصح الأسانيد بإطلاق، يقول إننا نستفيد منها في أرجحيتها على غيرها، فتكون المقدمة في مرتبة الحديث الصحيح. نعم. قال رحمه الله: ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. نعم، هنا رحمه الله يذكر مراتب الصحيح من جهة أخرى، مراتب الصحيح التي ذكرها آنفة من جهة ماذا؟ من جهة الإسناد والتفاوت الحاصل في الصفات المطلوبة في الصحيح في الحديث الصحيح والشروط. الآن يتكلم عن تفاوت آخر وهو أسهل من الأول. الأول هذا يحتاج إلى جهابذة في علمهم بالأسانيد والرجال وغير ذلك والنظر إلى التفاوت الحاصل في الصفات، لكن هذا أسهل لأنه يتعلق بما روي في الكتب، فما رواه الشيخان والمقدم ثم ما رواه البخاري، ثم هذا يمكن لطالب أن يطلع عليه فيجد الحديث المتفق عليه يقول هذا أعلى مرتبة بمن فرض به البخاري، هو هذا ومن فرض به البخاري أعلى مرتبة بمن فرض به مسلم، على الخلاف الحاصل الذي سيأتي إن شاء الله. يعني الشاهد أن الآن سيتكلم عن تفاوت آخر، ويذكر رحمه الله 7 أقسام في هذا التفاوت في الحديث الصحيح، لكن هي باعتبار النظر إلى إخراج هذا الحديث، من أخرج هذا الحديث،